خلاف القاعدة، القاعدة منصوص القاعدة أنه له التصرف، ومع ذلك لا يستطيع أن يوكل. كل ما جاز للشخص أن يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره. فأتى بعدة فروع أربعة أو أكثر أو أقل، له أن يتصرف بنفسه وليس له أن يوكل فيه غيره. نعم نعم. نعلم أن الوصول أصبح وإيجاب وقبول، فلما لم نشترط القبول من اشترطنا القبول. انت قلت نعلم ان العقود ايجاب وقبول، وهذا يشترط فيه القبول. اما لماذا لا يشترط القبول لفظا؟ لانه عقد جائز من الطرفين، له ان يمتنع عنه في اي وقت، وهو يشبه وهو في عقد معاونة واتفاق غير العقود الاخرى في تملك، عقد معاونة. مجرد عدم الرد، مجرد السكوت، فمعناه معاونة. إن شاء أن يرفض يرفض بطريقة واضحة. تفضل. توضيح بقوله أو عدم الرد ولا يشترط الفور، بل يكتب فعله أو عدم الرد على الفور. لو قال الوكيل وكلني في كذا فدفعه له الموكل كفى ولا يشترط الفور، بل يكفي الفعل أو عدم الرد على الصراف. يعني لو مفيش دفع يعني. مفيش دفع نعم. مفيش وكالة. قال له وكلني دفعه له، حصلت الوكالة، لم يدفعه يبقى لا وكالة. أمال عدم الرد. أنه لا يرفض. وكلني في كذا فلا يرفض. لم يقل له لا أوكلك. يعني يضاف مثلا يوم اثنين ثلاثة أربعة أسبوع. عرفا موضوع عرفي. موضوع عرفي. المجلس الأصل فيه المجلس. انظر في البيع والشراء، يشترط أن يكون القبول تاليا للإيجاب ولا يصل بينهما فاصل. هنا لا يشترط هذا. مش يكون في المجلس بعد يوم ولا يومين، لا في المجلس يعني، ولو حتى على الطريق، بس المهم يكون في المجلس. مثلا لو رد آه. اذا لم يرفض يبقى خلاص، يبقى في قبول. وبقوله معينة ولو كان معينا هنا في قال وكان في الجنة، كان معينا لم يخالفه. نعم. قوله كان معينا لم يصدق. فين؟ كان وكان في الجنة، فإن كان معينا قال وكذا إن لم يقبله. يتكلم على والإداء مطالبة الوكيل بالثمن إن قبضه. قبضه. إن قبضه من الموكل. وكذا إن لم يقبضه وكان في الجنة. أنا مش معك، فين بالضبط؟ وللبائع مش في الشرط التقريب. أيوه. وللبائع. بعد القوس، أي قوس يعني؟ واعلم ان احجام العقد تتعلق بالوكيل كرؤية المبيع. ايوه مباركة المبلغ، حتى ان له استكثر بالقياس، وان اجاز الموكل ولذا مطالبة الوكيل بالثمن ان قبضه من الموكل. وكذا ان لم يقبضه وكانت الجنة، فان كان معينا لم يطالبه. معينا يعني يبقى هنا يشترط حضور الموكل. الاثنين قاعدين مثلا، مش هو معين؟ طبعا لا يشترط. طب يبقى معين ازاي؟ معين يعني في مقابلة في الذمة. يعني حاضر يعني موجود، المال موجود.

ولكني أشتري من أشتري الآن ليس بصفة وكيل. أنا وكيل في البيع، أنا عمرو وكيل في البيع، وبكر وكيل آخر في البيع، فباع لي هذا البيت فأنا اشتريته لا بصفة وكيل، أنا هو الوكيل بالبيع وأنا لست الآن بائعا، أنا مشترين. أيوة. أوزع زكاة وأنا بمعين واحد من الناس، فأنا هيكون بصفة محمد مش بصفة الوكيل. يا فندم ما ينفعش إن أنا أدي نفسي أبيع لنفسي. سيأتي الآن معنا فرع لو كنت تقرأ، إذا وكله في بيع شيء لا يصح أن يبيع لنفسه، وقرأناه قرأنا هذا في لما قرأنا الفصل كله، لا يبيع لنفسه ولا لولده الصغير، ويجب أن يبيع لولده الكبير لابنه الكبير وإن سفل، ويجب أن يبيع لأبيه، فلا يصح أن يبيع لنفسه. وقلنا حتى أحد الإخوان سأل، قلنا إن ميقاش أنه يكون موجب وقابل في نفس الوقت، فوزع الزكاة ما يوزعش على نفسه إلا إذا كان بيقول له وزع على طلبة العلم وهو من طلبة العلم في هذه الحالة. نعم. المتعدد بصفة أن يقول أنه يوظف عليه تصرفاته في هذا الوكالة الذي كان الوكيل له، فأنه يعني يزكي كل أفعاله. فإذا كان هذه التصرفات خاصة بالنكاح والزواج، فهل أرى أيضا مجيز؟ بس إذا كان ممكن يحدث أشياء يعني في البيع مثلا، لأنه سيخسر أنا مغلب عليه. تصور كده، يلا ارفع صوتك وتصور. هو وكله اسمعوا يا اخوانا، اسمعوا يا اخواتنا، اسمعوا يا احباب. ها اتفضل. وكله مثلا في النكاح في قبول او في ايجاد. لا يعني الموكل وكل اذكر المساله من اولها. الموكل وكل الموكل وكل هذا الموكل وكل المتعدي بسكره، ولا هو الوكيل او الموكل نفسه تكرار. احنا الفرق يعني يكون وكيل او موكل. يلا اتفضل. فوكله في إجراء الموكل زيد. يلا زيد. وكل عمرا السكران. والعياذ بالله. زيد عمرو سكران والعياذ بالله. وكله في ايه؟ في قبول او ايجاد النكاح. يلا. وكله في نكاح في قبول نكاح. فقال عمرو السكران متعديا اقبل نكاحي من فلانة. فذهب عمرو السكران وقبل النكاح. ايه السؤال بقى؟ لماذا نجي تصرفاته؟ لماذا ايه؟ لماذا نجي هذا التصرف؟ لماذا لا ندري؟ يعني سكران نجعله كغير متعدي. لماذا لا ندري؟ اجب على السؤال، لماذا لا ندري؟ يا اخي الحبيب، الوكالة تمت حال دك عمرو لا ينفع يكون وكيل، ينفع يكون وكيل وينفع يكون موكل. ينفع يكون وكيل حال فكره متعديا ينفع، اما حال فكره غير متعدي لا يجوز. انت عايز تمنعه ليه من الوكاله؟ انا قاعد هنسمع مين؟ قال لا. طب حتى لو الصوره اللي قال يزيد ان اجري ما بفهمش. انا ما بعرفش اعمل كده. الصوره اللي معانا دي انا اخذت من فمك وكتبت. فيها مشكلة ولا انتهت دي؟ لا انتهت. يعني انتهت الحمد لله. تصور مسألة ثانية. إذا قال له الآن وكيلك في طلاق امرأة زيد تكرار؟ نعم. تكرار؟ شكرا متعدي السكر. زيد هو اللي تكرار؟ هو الموكل؟ الموكل. الموكل تكرار. تكرار والعياذ بالله. تكرار متعدي والعياذ بالله. هو الموكل. وكل عمرو في وكل عمرو في طلاق امرأته. وكل عمرو امرأته. اتفضل. متعدل ولا عزب اللي اتفضل ايه بس؟ وكل في طلاق امرأته. حلو قوي. يعني كل يعني الان متعدي الفقه لماذا نجعله يعني يجعل هذا الفقه ينقض للانسان غير كامل اهليه؟ لانه عندما تعدى بسكره فهو اتى على نفسه بالخراب، والشريعه حذرته احذر يا ايها المكلف لو انك سكرت فسنحسب لك كل ما تفعله، بيع سنحسبه، شراء سنحسبه، سنعتد به، طلاقك سنعتد به، هو نفسه لو طلق يعتد به. فما الفرق بين ان يطلق وبين ان يوكل؟ في صورة ثالثة تعبتني على الصوت، عصبتني على الصوت. فكر في السؤال قبل أن تطرحه، لن يبقى سؤال. لو فكرنا في الأسئلة قبل أن نطرحها